صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب المعتقد الصحيح للشيخ الدكتور عبد السلام بن برجس رحمة الله عليه. وقد فرغنا في اللقاء السابق من كلام الإيمان عن المعتقد الصحيح، من كلام الإمام عن المعتقد الصحيح في الإيمان، انتقل بعد ذلك فقال: المعتقد الصحيح في حكم من وقع في الكبائر. يقول: ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة أن جميع الذنوب سوى الإشراك بالله تعالى لا تخرج المسلم عن دين الإسلام إلا إن استحله، سواء فعلها مستحلا أو اعتقد حلها دون أن يفعلها، لأنه عندئذ يكون مكذبا بالكتاب ومكذبا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك كفر بالكتاب والسنة والإجماع. اكتب عندك ضابط الاستحلال. هو الاعتقاد ضابط الاستحلال هو الاعتقاد أن ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه حلال. هذا الضابط أرجو أن يحفظ. والاعتقاد أن ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه حلال، على تحريمه حلال. ولمعرفة المستحل لا بد من لسان المقال، ولمعرفة المستحل لا بد من لسان المقال. بعد ذلك ضابط الكبيرة، كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا أو وعيد شديد خاص في الآخرة من لعن أو غضب أو براءة. كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا أو وعيد شديد خاص في الآخرة من لعن أو غضب أو براءة. ضابط الصغيرة ما ليس بكبيرة، نرجع للكتاب. وكل ما دون الشرك من الذنوب لا يخلد صاحبها في نار جهنم، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فنصت الآية على أن صاحب الذنوب إلى مشيئة الله جل وعلا. طيب، نصت الآية على أن صاحب الذنوب، أي ذنب ولا ذنوب معينة؟ ذنوب معينة اللي هي دون الإيه؟ الشرك. إن شاء تعالى عفى عنه بمنه وكرمه، وإن شاء أدخله النار بقدر ذنوبه ليطهره بها ثم يخرجه منها بتوحيده فيدخل الجنة. وقد سمى الله في كتابه بعض الكبائر كالقتل والبغي، وأثبت الإيمان لأصحابه، فهم مؤمنون بإيمانهم فاسقون بمعصيتهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فأثبت تعالى الإيمان للقاتل والمقتول من المؤمنين، وأثبت لهم أخوة الإيمان. ولا منافاة بين إطلاق الفسق على العمل أو عامله وتسمية العامل مسلما وجريان أحكام المسلمين عليه. وقصة الصحابي عبد الله بن حمار التي رواها البخاري في صحيحه غاية في توضيح ذلك، حيث إن عبد الله بن حمار شرب الخمر فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اكتب عندك، ووقع في بعض الروايات قال بعض الصحابة: ما أكثر ما يؤتى به. موجودة؟ نعم. طيب، فقال أحد الصحابة لعنه الله: ما أكثر ما يؤتى به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. فلم يخرج من الإسلام بمجرد هذه الكبيرة، بل قد أثبت له الإيمان مع وقوعه في هذه الكبيرة. اكتب عندك: والمراد بإثبات الإيمان هنا أصل الإيمان. أو ما يسمى بمطلق الإيمان. وأما الإيمان المطلق فينفى عنه. وأما الإيمان المطلق فينفى عنه. يقول: وبيان ذلك أن كل من الكفر والشرك والظلم والفسوق والنفاق جاءت في نصوص الشرع على قسمين. نعم. نعم. أي نعم، ممكن يصل إلى الإيمان المطلق اللي هو فعل الواجبات كما ذكرناه قبل ذلك. يقول: وقد جاءت النصوص في نصوص الشرع على قسمين: أكبر يخرج من الملة لمنافاته أصل الدين بالكلية، وأصغر ينافي كمال الإيمان ولا يخرج صاحبه منه. وأصغر ينافي كمال الإيمان. اكتب عندك: والمراد بكمال الإيمان هنا كمال الإيمان الواجب. وهذا تقسيم للسلف رضي الله عنهم، فقد أثبت حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما أن هناك كفرا دون كفر، وظلما دون ظلم، وفسوقا دون فسوق، ونفاقا دون نفاق. فالله تعالى سمى من دعا غيره كافرا ومشركا الكفر الأكبر وظالما. قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. وقال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فهذا في الكفر الأكبر والشرك الأكبر والظلم الأكبر والفسق الأكبر الذي لا يجتمع معه إيمان. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فهذا في الكفر الأصغر والشرك الأصغر والظلم الأصغر والفسق الأصغر، وهذا يجتمع معه الإيمان كما نص على ذلك الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف، وينقص الإيمان وينافي كماله. أقف عند هذا الحد، وإن شاء الله في اللقاء القادم سأملي عليكم بحثا في تقسيمات الشرك والكفر إلى قسميه الأصغر والأكبر، ولكنه بحث طويل أرى من الإنصاف عدم إملائه الآن. نواصل دروسنا مستعينين بالله.